الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج الإفتاء المباشر يستفتونك على قناة الرسالة الفضائية. أسعد بكم دائما وأسعد بضيفي معالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد أبن ناصر الشثري. باسمكم وباسم فريق العمل نرحب بمعالي. أهلا وسهلا بكم شيخ سعد. أهلا وسهلا، الله يحييك ورحب بك ورحب بأحبتي المشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أمين. مرحبا بكم وبأسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام المتاحة على الشاشة. نبدأ بأول صلاة هذه الحلقة من السعودية، أم محمد فضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت أبغى أسأل الشيخ، هل يجوز وضع صورة الميت على شاشة الجوال؟ طيب، سؤال آخر. شكرا لك. أمة الله من السعودية. أمة الله معنا. أم عشق معنا. أم عتقة، تعرف عتقة؟ عتقة هو يقول عطوني الاسم خطأ، عتقة. طيب تفضلي. ايه الو، تفضلي. انا عندي سؤال. تفضلي بسؤالك. انا عيالي ثلاثة كلهم مرة، العمر 40 والعمر 30 وال 25 وبنت عمرها 15 تعبانة ولا مسوية عملية بطن، ولا اقوم ولا اصلي خجالة وادعي، اقول انا ليش ربي يبتليني ولا ليش ربي يسوي بي كذا ولا وش سويت ولا وش فعلت، هذا خطا ولا ما خطا؟ طيب طيب، تسمعني الاجابه ان شاء الله. ام احمد من السعوديه. عبد العزيز من السعوديه. ام احمد من السعوديه. الو، تفضل عبد العزيز. حياك الله. اقول الله يحفظك شيخنا. حياك. ابي ودي اسال الشيخ عن ودي انا كنت الو عبد العزيز معنا، لو تقصر على التلفزيون وتسمعنا من الهاتف افضل. لا تسمع، انا كنت اعطي اختي راتب في الشهر وتسمع، بعدين قلت عهد اني ما اعطيها والحين ودي اعطيها لان يعني هي محتاجه وكذا، وش يكون هذا؟ ودي استمر العهد هذا، يوم قلت عليه عهد يعني هذا كفاره علي كفاره وخلاص وهون. طيب يعني ما عاد اعطيها اختي ولا اسوي؟ طيب كفاره، ادفع الكفاره واستمر. طيب في الدفع. والعطاء هذا من الزكاه ولا؟ هذا مو من الزكاه، غير من غير الزكاه. طيب من راتبي انا. طيب طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله. اي بس يعني بشوف، يوم قلت معاهد قلت عند اخوي اني ما اعطي اختي. طيب طيب طيب طيب. ام انس من السعوديه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤالين. تفضلي. تسلط الناس بالحسد على الإنسان، ماذا هل هو عقوبة من طيب الله أو ابتلاء امتحان؟ السؤال الثاني، الأحلام اللي يراها المبتلى فيها يعني تفريج، هل هو يعتمد عليها؟ طيب فسرت ولا في شدة وكرب ورأى أحلام مبشرة يعني. طيب طيب، هل يأخذ بها يعتمد عليها؟ طيب طيب، شكرا. شكرا لك. أم ناصر من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعافيك، بخل مشكلة اسمعك تفضلي. الله يعافيك. العمر الله يعافيك ربي، يعني كفارة هي بيت ولها كفارات للذنوب. العمرة والحج. قصدك فضائل الحج والعمرة؟ أيوة، يعني باستمرار يعني كل شهرين كل ثلاثة. طيب طيب، الله يعطيك. الله يبارك. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. شيخنا نبدأ بما وصلنا عبر منصة إكس. هنا أحد الإخوة يقول: نحن كمعتمرين سنتوجه من المدينة إلى مكة بعد الظهر بالحافلة، نرجو توضيح حكم الجمع والقصر للصلوات. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الصلاة فريضة عظيمة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وعلى الإنسان أن يحافظ عليها وأن يؤديها في أوقاتها، ومن كان مسافرا جاز له قصر الرباعية يؤديها في ركعتين، وجاز له الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لقول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وحينئذ إن كنتم لستم من أهل المدينة ولم تقيموا فيها فلا حرج عليكم في الجمع والقصر في المدينة قبل أن تغادروا، وأما إن لم تكونوا من أهل المدينة وأما إذا كنتم من أهل المدينة فإنه لا يحق لكم القصر حتى تخرجوا من البلد، وذلك لأن الله قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فمعنى أنه عليكم جناح إذا قصرتم الصلاة قبل أن تضربوا في الأرض، ولكن إذا كان الوقوف في الطريق يتعبكم ويكلفكم فلا حرج عليكم في أن تجمعوا قبل ذهابكم بدون قصر للصلاة لمشقة الوقوف في سيارتكم، وأما إذا كنتم ستغادرون قبل الظهر فإنكم يحق لكم الجمع والقصر في أي مكان تقفون فيه في الطريق. تقبل الله منكم. اللهم آمين. هنا سؤال أيضا شيخنا يقول: ما حكم دفع الزكاة لشخص تبين لنا أنه غير مستحق للزكاة وليس من أهلها، كيف تبرأ ذمة المزكي؟ لا يجوز دفع الزكاة إلا للأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قوله إنما الصدقات للحصر، فمعناها أنه لا يجوز دفع الزكاة بغير هذه الأصناف، ومن دفع الزكاة بغير هذه الأصناف لم تجزئه ويجب عليه ضمانها، ومثل ما إذا أخرجت زكاتك لغير هذه الأصناف فعليك التعويض، ويجب عليك دفع زكاة صحيحة يأخذها من كان من الأصناف المذكورة في الآية. هنا الأخت محمد شيخنا من المتصلات تسأل عن حكم وضع صورة الميت على شاشة الجوال لتذكره دائما والدعاء له. الجوالات التي جاءت للناس هي من المسائل المستجدة، ووضع الخلفيات فيها شيء حادث، وتذكر الأموات ليس بوضع صورهم. ونحن نذكر قصة قوم نوح حينما قالوا نتذكر الصالحين بوضع صورهم، فمع طول الزمان عبدت تلك الصور، ولذلك فإن الإنسان بإمكانه أن يضع اسم الميت في خلفية جواله أو صوته من أجل أن يتذكره، وأما وضع الصور فلا نستحسنها. هنا سؤال أيضا شيخنا من إحدى الأخوات وهي كبيرة في السن، وحدث لها في حياتها من الأمور والمنغصات وكذلك في وضعها الصحي، فتقول: أني أقول ليش يا ربي تبتليني بهذه الابتلاءات، فهل كلامي هذا فيه شيء أو لا؟ أولا يجب على الإنسان أن يحافظ على الصلاة مهما كبر سنه ومهما جاءه من الأمراض، ما دام عقله معه يؤدي الصلاة على حسب استطاعته وقدرته، ولا يجوز للإنسان أن يهمل في الصلاة أو أن يترك أداءها في أوقاتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وثانيا، الإنسان يعلم أن الدنيا مطبوعة على قدر، وأنه لم يسلم منها ومن أقدارها أحد، فإن الله جل وعلا قد جعل هذه الدنيا مشتملة على ما يريده الإنسان وما لا يريده، كما قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي اختبار، نختبركم، هل إذا أصابتكم الضراء صبرتم، وهل إذا أصابتكم السراء شكرتم. ومن هنا فإن الإنسان يوطن نفسه على أن الدنيا دار ابتلاء ودار مصائب، وأنه لا يحلو من مصائبها أحد. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. بل قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. فوقوع المصائب على الإنسان في الدنيا ليس بالأمر الذي يجعل الإنسان يجزع أو يتسخط، بل عليه أن يعلم أن الله قد فتح له باب عبودية، فإن من أصيب بالمصيبة كانت تلك المصيبة كفارة لذنوبه، ومتى صبر أجر على ذلك الأجر العظيم، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما قال: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال: وبشر الصابرين، قال: إن الله مع الصابرين. وثالثا: متى رضي الإنسان عن قضاء الله وقدره أرضاه الله جل وعلا ورضي عنه. ولذلك عليك أن ترضى بقضاء الله، وتعلم أن الخير كل الخير فيما قدره الله عليك. ثم إذا بذل الإنسان الأسباب لزوال تلك المصائب وارتفاعها، كان مأجورا على مزاولته لتلك الأسباب. ومن هنا الذي أوصي به أختنا الكريمة أن تكون راضية بقضاء الله وبقدره، كما قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن ثم لا تضيف إلى المصيبة مصيبة جزع وتسخط وعدم رضا وضيق خلق في نفسها، فإنها متى رضيت بقضاء الله وبقدره وبما يقع على الإنسان من أقدار الله، كان هذا من أسباب رضا الله عن العبد، ومن أسباب انبساط نفسه وهدوء باله وعدم تأثره. أما إذا سخط وتجزع من أقدار الله المؤلمة، فإنه يضيف أمرا آخر يثقل به على نفسه من الحزن والتسخط والجزع. ولذلك فالوصية أن يرضى الإنسان بقضاء الله وقدره، ويعلم أن ما يقدره الله فهو خير له، وكما قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، والله يخلق ما يشاء ويختار، وما كان لهم الخيرة. ومن هنا فإن الإنسان متى وطد نفسه على الرضا بأقدار الله المؤلمة، كان ذلك أريح لنفسه وأهنى لباله وأرضى لربه. الأخ عبد العزيز شيخنا يقول أنه يقتطع من راتبه لأخته لحاجتها لذلك، واستمر على ذلك فترة، ثم قال: علي عهد أن لا يعني أعطيها من راتبي. الآن يقول: أريد أن أعود لإعطائها، وندم على كلامي هذا. يقول: هل هذا يعتبر نذرا، وكيف أتخلص منه؟ صلة الرحم وتفقد القرابة والمساعدة في حوائجهم من أعظم الأعمال الصالحة التي يؤجر الإنسان عليها. ولما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنفق أبو طلحة نخلا له، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في الأقربين. ولما أرادت جويرية أن تعتق مملوكة لها قال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو أنك أعطيتها لأخوالك لكان أعظم لأجرك. ومن ثم فإن إعادة النفقة للأخ أحب إلى الله وأعظم أجرا وأفضل للإنسان. ولذلك فإن هذا القرار الصائب الذي اتخذته بإعادة النفقة لأختك من الأمور الصالحة التي تؤجر عليها عند الله جل وعلا، ولا تمنعنك عهود أو أيمان من أن تعيد النفقة إليها، فإن رب العزة والجلال قد جعل للمؤمن طريقا للخلاص من يمينه بدفع كفارة اليمين، يعني يطعم 10 أو يكسوهم، كما قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. وأذكر في هذا بقصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنه كان ينفق على قريب له يقال له مصطح بن أبي مصطح، فلما جاءت حادثة الإف وتكلم أهل النفاق في الطاهرة المطهرة أم المؤمنين رضي الله عنها تكلم مصطح فيها في ضمن من تكلم، فلما أنزل الله جل وعلا براءتها في القرآن بآيات تتلى إلى قيام الساعة قال أبو بكر والله لن أنفق على مصطح بعد اليوم، فنزلت الآية ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني لا يحلف أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا إلا تحبون أن يغفر الله لكم، فليكن من شأنك أن تعفو عن قريبتك وأن تتجاوز عما كان منها من مخالفة أو سوء خلق أو سوء أدب، وعليك أن تتقرب إلى الله بإعادة النفقة إليها تحتسب الأجر عند رب العزة والجلال، فإن هذا من أعظم الأعمال أجرا وثوابا، وعليك أن تدفع كفارة اليمين لإطعام 10 أو كسوتهم. سألكم استقبال بعض الاتصالات معنا من اليمن، الأخ محمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير إن شاء الله. وعندي سؤالين للشيخ الله يعدي العافية إن شاء الله. السؤال الأول حول السجود، عندما تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات، هل يعني إذا أنا بدعي بأي دعاء هذه الأمر يكون؟ هذا السؤال الأول. طيب. السؤال الثاني في الحجة، بداية الحجة أول الحجة، بعضهم يقولون إنه ما يجوز تحلق الشعر والأظافر، إيش دي أبغاكم تفتون حول هذا الموضوع الله يجزيكم خير. دخول شعر ذي الحجة، بداية الحجة يقولون إنه ما يجوز حلق الشعر واحد الحجة أو الأظافر، دي يضحي دي يضحي لمن يريد الأضحية. أفتونا يجزاكم الله خير. طيب طيب طيب الله يبارك فيك. يزيد معنا من السعودية تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين أخي. تفضل. السؤال الأول، في بعض الناس الحين إذا جاء يدعو بدعاء لشخص أو يدعو دعاء كذا عام، بعد ما ينتهي يقول إن شاء الله، فأجي أرد عليه بالحديث الوارد عن الرسول عليه الصلاة والسلام اعزم النية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الشيء الثاني، بعض الناس بعد يأتي بأذكار ليست في مواضعها أو يمكن يزيد عليها أو أشياء زي كذا، فأقول له الشيء هذا ما نزيد أو نجيب أذكار إلا بدليل، يعني ليست ارتجالا كذا. الاثنين كلهم الاول والثاني. الثاني في الاذكار، هل اذكار في الصلاه، اذكار عامه؟ في اذكار عامه بعد الصلاه مثلا، لكن مثلا يعني مثلا بعد الصلاه ماذا يقول هو، ماذا يزيد؟ والله ناسي، بس اذكر ان في بعض الاذكار يعني ما طيب طيب ادري ان الاذكار وقتها طيب مفتوح طيب، لكن طيب انا اتذكر ان في ذكر معين كذا جابه في وقت يعني موضع ما هو موضع. طيب فالاثنين الاول اللي يخلص الدعاء ويقول ان شاء الله، والثاني هذا برضه اذا قلت له نفس الكلام يقول لي طيب انا ما سويت حرام. ف طيب توجيه الشيخ لهذا التصرف من الناس. معنا أمة الله من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. السؤال الأول الشيخ، أنا واحدة أعطتني بضاعة بيعها وقالت لي هذا السعر، يعني حددت لي السعر، بعدين لما واحدة اشترتها مني بسعر يعني أزود، بعت أنا بسعر أكثر من هي طلبته، طب هذا اللي أخذ يعني حلال علي ولا كيف؟ طيب. أنا ما قلت لها يعني ما أعطيتها خبر إنه. طيب ما بينكم يعني ترتيب في موضوع النسبة ولا غيره؟ لا هي قالت لي بيعها بهذا السعر، بيعي لي بهذا السعر. طيب. يعني 1200 طيب. بعدين طيب. أنا بعتها بسعر أكثر. طيب. وأعطيتها حقها واللي حق اللي. طيب طيب. والسؤال الثاني دحين في العمرة، لما نسوي العمرة يعني في إن الواحد يعني ما يرضي، ما في رجال تكشف المرأة وجهها، لكن العمرة فيها رجال. كيف الكشف يكون لما بنطوف في نجيب العمرة والحج؟ طيب في رجال يعني كيف نكشف وجهنا؟ طيب طيب الله يبارك فيك. طيب شكرا. شكرا لك. نعم. محمد من الإمارات تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا سيدي عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول، أنا قر الصباح بعد ما أصلي الفجر، قر لين تشرق الشمس صلي ركعتين حسب السنة، بعد ما تشرب الشمس بربع ساعة أصلي ركعتين، هل هذا ما يكون لا في المسجد ولا حتى في البيت؟ أنا عندي عذر في البيت، قر ما أروح أقدر المسجد. طيب طيب. لأنها زي عمرة وحج وعمرة. طيب طيب. أيضا أنا سؤال آخر. سؤال آخر يا حد طالب العمر، أنا دائما أسحى في الرباعية، أقوم من التشهد الأول أنسى، فأقوم أجيب سجود السهو، هل يكفي هذا الكلام؟ طيب طيب. تسمع يا جامع؟ نعم. طيب تسمع يا جامع إن شاء الله. واضح. أم خالد من السعودية تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أسأل عن، هل صحيح أن الحسنات تضاعف في شهر رجب؟ طيب سؤال آخر. شكرا. الله يبارك فيك. أم أحمد من السعودية تفضلي. عبد الرحمن من السعودية تفضل. عبد الرحمن حياك الله أخ فيصل. الله يحييك. خير والله يبارك فيك وزملائك. الله يجزاك الله خير. الله يجزاك خير. بالنسبة لصلاة الجنازة نصلي عليها في المسجد، وإذا اجتمعت عدة جنائز في المقبرة صلوا عليها مرة ثانية، هل يجوز نصلي مرة ثانية وحنا مصلين في المسجد؟ طيب طيب. الله يجزاك خير. الله يبارك والدك. شكرا جزيلا للإخوة والأخوات جميعا. هنا شيخنا من الأسئلة التي وصلتنا، إحدى الأخوات تقول إحداهن صلت ركعتي قيام وسلمت ثم كبرت لصلاة ركعتين أخريتين، لكنها تذكرت أنها لم تصلي سوى ركعة واحدة، والأغلب أنها متيقنة من ذلك، فاحتارت ماذا تفعل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا صلت ركعة وظنت أنها في الثانية فسلمت ثم أتت بصلاة أخرى تذكرت أنها لم تصلي إلى ركعة واحدة وكان الوقت قريبا عادت لتكمل صلاتها الأولى، أما إذا كان هناك فاصل كثير فإنها تلغي الصلاة الأولى وتكمل صلاتها الثانية. هنا سؤال شيخنا، هل هناك فرق بين التجويد والترتيل؟ وإذا كان هناك فرق فهل يشترط على الإمام في الصلاة قراءة القرآن بالتجويد؟ ما المراد بالتدوير؟ إخراج الحروف من مخارجها والقيام بالأحكام، أحكام التلاوة التي تتعلق بتلاوة القرآن. وأما الترتيل فيراد به قراءة القرآن وتثبير قراءته، وبالتالي يحسن بالإمام أن يجمع بين الأمرين، فيحسن تلاوته ويجيد في قراءته. الأخت أم أنس من السعودية سألت على أن تقول تسلط الحسد على الإنسان، هل يعتبر هذا ابتلاء من الله عز وجل أو عقوبة؟ المراد بالحسد أن يتمنى الإنسان زوال الخير عن الآخرين، والحسد من الأمور المحرمة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا، قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولذلك على الإنسان أن يكون متحرزا بحيث لا يرد إليه الحسد، لأن تقسيم الأرزاق من رب العالمين بحكم يراها سبحانه وتعالى. وتريد بلفظة الحسد العين، بحيث يوجد من يضر الآخرين بما يراه فيهم من الخير ومن استقامة الأحوال، ومن علم من نفسه ذلك وجب عليه أن يذكر الله جل وعلا، وليحذر من أن يؤاخذ بالإثم العظيم بسبب ما يلحقه بالآخرين من الإضرار. وعلى الإنسان أن يتحصن الأذكار الشرعية من أجل أن يحميه الله عز وجل من شرور هؤلاء الأشرار. تسأل أيضا شيخنا، إذا كان الإنسان في شيء من الشدة ومن تسلط الأمراض عليه، وخصوصا جانب يعني العين وغيره، يقول ويرى في منامه رؤى مبشرة، هل يعتمد عليها أم لا؟ الرؤى المبشرة تدخل السرور على النفس وتهون ما يلحقها من المصاب بسبب ما يقدره الله على النفس من مصائب، وبالتالي فإنها من الفعل الحسن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفعل الحسن. الأخت أم ناصر تسأل عن يعني المتابعة في العمرة، وتقول أني أعتمر كل شهرين كل ثلاثة أشهر، هل هناك فضائل للاستمرار على العمرة؟ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، كفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن ثم فإن الإتيان بهذه الأعمال الصالحة مما يرجى به تكفير السيئات، قد قال الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن أقدم على فعل الأفعال الصالحات كان ذلك من أسباب تكفير ما عنده من الذنوب والسيئات. ومما يكفر الله به السيئات التوبة، قال تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ومن هنا فإن الإنسان يتقرب إلى الله بأداء هذه الأعمال الصالحة من أجل أن تكون أسبابا لرفع ما قد لحقه من الآثام. هنا سؤال من الأخ محمد من اليمن، يقول في السجود أقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاث مرات، فهل بعده أدعو بما أشاء؟ نعم، الصواب من أقوال أهل العلم أن الدعاء في السجود غير متقيد بلفظ معين، بقول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، ولم يقيد ذلك بدعاء أمور الدنيا أو أمور الآخرة، فما لم يقيد ذلك بأن يكون دعاؤه من ألفاظ القرآن العظيم. سأل أيضا شيخنا عن هل هو صحيح أن من أراد الأضحية يمسك عن شعره وعن أظافره في من بداية شهر الله أو شهر ذي الحجة؟ أخرج الإمام مسلم في صحيحه حديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا. هذا حديث ثابت صحيح الإسناد. الأصل في النهي في قوله لا يأخذن أن يكون ذلك على المنع والتحريم. هنا الأخ يزيد سأل عن أنه يسمع بعض الناس سواء يدعو لنفسه أو يدعو لغيره يختمها بالمشيئة يقول إن شاء الله، فيقول أني أنكر عليه ذلك، فيقول أن هذا يقول لم أفعل حراما عندما أقول هذا الأمر. ربط الدعاء بالمشيئة من الأمور المحرمة ولا يجوز للإنسان أن يفعلها، ومن فعلها عالما بحرمتها كان آثما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. وهذا نهي، والأصل بالنواهي أن تكون على التحريم، بالتالي هذا الفعل محرم ولا يجوز. سأل أيضا على أنه يلاحظ على بعض الناس أنه يأتي ببعض الأذكار ليس في موضعها، أو ربما يزيد على الأذكار الواردة فيقول أنكر عليه ذلك، فيقول هذا ليس من المحرمات. نعم، هذا يحتاج إلى النظر في كل جزئية من هذه الجزئيات، هل ذلك الموطن من مواطن التعبد بالألفاظ الواردة في الشرع، أو هو مما أجازه الشرع ولم يقيده بضابط، وبالتالي لا يصح أن يعطى في هذا السؤال جواب عام. هنا الأخت أمة الله شيخنا تسأل عن أنها أو بعدها سؤال الأخ السؤال الثاني عن العمرة شيخنا، تقول المرأة المحرمة عليها أن لا تغطي وجهها، لكن في غالب العمرة تكون بحضرة الرجال الأجانب، ماذا تفعل؟ هذا الكلام خاطئ، قولها أن المعتمرة لا تغطي وجهها هذا كلام خاطئ. إنما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. النقاب لباس خاص من ألبسة غطاء الوجه يكون فيه نقب أمام العين، ومثل النقاب البرقع، لكن تغطي المرأة وجهها بسادل يسدل الوجه، كما ورد في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، فإذا مر بنا الركبان قامت إحدانا فسدلت جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن المرأة المحرمة تغطي وجهها، سواء وجد عندها تغطيه على الوجوب عند وجود الرجال الأجانب، وهذه التغطية بسادل ليس فيه نقب أمام العين، وبالتالي فلا حرج على المرأة في تغطية وجهها في الإحرام حتى ولو لم يوجد عندها رجال أجانب، وإنما الممنوع أن تلبس النقاب الذي فيه نقب أمام العين، وذلك أن وجه المرأة ويديها بمثابة بدن الرجل في الإحرام، فالرجل يغطي بدنه في الإحرام لكن بغير مخيط، فهكذا بالنسبة للمرأة في الإحرام تغطي وجهها ويديها بغير مخيط، والمخيط مثل القفازات ومثل النقاب. السؤال الثاني أن امرأة أعطتها بضاعة وحددت لها السعر الذي تبيع به، لكنها باعت بأكثر ولم تخبرها فأخذت الفرق، هل يجوز لها ذلك؟ لا يجوز لها ذلك، والواجب عليها أن تصطلح مع صاحبتها بالنسبة للزيادة، فإن أقرت صاحبة السلع بإعطاء هذه الوكيلة الزيادة فلا حرج عليها، وبالتالي فهذه البضاعة مملوكة بسيدتها، فلا يجوز لها أن تتصرف فيها إلا بإذن منها. ومن هنا عليها أن تراجع في أي تصرف تتجاوز به حدود الوكالة التي أعطتها إياها. شيخنا الأخ محمد من الإمارات سأل عن أفضلية الجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس، ثم صلاة ركعتين بعد الإشراق بربع ساعة تقريبا. يقول هل الأفضلية هذه كذلك لمن يعني يفعلها في البيت كون أني يعني معذور ولا أصلي في المسجد؟ ورد في الحديث أن من صلى الفجر في جماعة فجلس يذكر الله في بيت من بيوت الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة. وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيه راوي ضعيف مثل ما لا يعول عليه. وإنما ورد حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر فجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس صلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا الحديث جيد الإسناد ويرجى لمن جلس بعد الفجر هذا الأجر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وكان يجلس بعد الفجر حتى تطلع الشمس. السؤال الثاني شيخنا في الرباعية يقول كثيرا ما أنسى التشهد الأول، فإذا قمت عنه عوضت بسجود السهو، فهل يكفي ذلك؟ إذا تذكر الإنسان أنه ترك التشهد الأول قبل أن يستتم قائما رجع فعاد مرة أخرى فأتى بالتشهد الأول. وأما إذا استتم قائما فإنه لا يجوز له أن يعود للإتيان بالتشهد الأول، ووجب عليه إكمال الصلاة وإتمامها فيسجد للسهو في آخر صلاته. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. نستأذنكم شيخنا في استقبال بعض الصلاة. معنا منى من السعودية، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. سؤال واحد بس، هل يصح أني بسيرة ذاتية عند تقديم على الوظائف أو مثلا بالمقابلة عادي مثلا أقول كلام يعني زيادة، يعني مثلا شو اسمه قسم رياضة أطفال مثلا أقول أنا أحب الأطفال أصلا يعني أسقط شوي، بس هذا السؤال. يعني في عرض السيرة الذاتية يعني قصدك؟ إيه، والمقابلة الشخصية عند الوظائف. طيب شو الإشكال اللي عندك أنت؟ زيادة في المعلومات؟ يعني زيادة في المعلومات بس إنه بل يعني فيها علاقات شبه من الصدق يعني، بس مو مرة يعني. والله أنا ما فهمتكم هنا. يعني مثلا إذا جيت أقدم على الوظائف مثلا طيب. بالمقابلة طيب. مثلا تقول شو اسمه يعني يعني تعرف معي تسأل أني عز كذا، أنا بحيانا أقول كلام شوي يعني فيه يعني شوي مو مرة يعني مو صحيح 100% يعني إيه. طيب طيب طيب شكرا، الله يبارك فيك. أبو علي من السعودية. أبو علي تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير يا حبيب، حياك الله. تفضل ابو علي، معك من اي صيد؟ الله يحييك، تفضل يا اخوي. بس على الشيخ الله يجزاك خير. وياه عندي عمل اول مبطي والله له مده. طيب حلفت جيت لي ربعنا وحلفت عليهم ما يذبحوا لي ويذبحوا لي وانا حالف، وش رايك؟ طيب طيب طيب، تسمع الاجابه ان شاء الله. من السعودية أمة الله، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت أسأل الشيخ، لو أني لما أثناء السجود أحيانا أقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات، وفي الركعة اللي بعدها أقولها 5 مرات، والركوع نفسه يعني ما استقر على عدد معين، أنسى يعني أزود. طيب يجوز طيب. ولا ما يجوز؟ السؤال طيب. الثاني لو سمحت، إذا أنا يعني في مكان مثلا في معصية أنا ما أجلس فيه، أجلس بعيد بس أسمع يعني مثلا موسيقى كده وأبعد عنها بعيد، بس يجيني الصوت وأنا مضطر أن أجلس بعيد عنهم عشان لا أجلس معاهم، لأن طبعا ما يجوز أجلس معهم، فلما أسمع الصوت من بعيد برضو يلاحقني إذن أو لا؟ وجزاك الله خير. طيب طيب، الله يبارك فيك. شكرا جزيلا للاخوه والاخوات جميعا. شيخنا الاخت منى تسال تقول عند يعني تقديم الشخص على يعني وظيفه او غير ذلك ويكون هناك يعني مقابله شخصيه ويسالون عن بعض الاشياء فيكون يعني اجابته يعني ليست يعني حقيقيه 100%. يعني لو سالوا عن بعض القدرات وكذا يقول ان قدراتي جيده ربما تكون اقل من جيده مثلا. يجب على المؤمن ان يكون صادقا في كل حديثه، من ذلك ما يتعلق بما يكتبه في السيره الذاتيه. قد قال الله جل وعلا: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومن صدق فان الله جل وعلا يقف معه ويسر له امره ويجعل العاقبه الحميده له. ولذلك على الانسان ان يكون صادقا في كل ما يكتبه او يتلفظ به، ومن ذلك ما يتعلق بالسيره الذاتيه. الاخ ابو علي شيخنا سال عن انه حلف قبل سنوات عديده على ان يعني لا يعني يكرمونه بذبح يعني ذبيحه له، لكنهم فعلوا ما حلف عنه، فماذا عليه الان؟ اذا حلف الانسان على غيره فلم يلتزم ذلك الغير بهذه اليمين فتجب عليه كفاره. هناك ثلاثه اقوال مشهوره، منهم من يوجب ومنهم من لا يوجب ومنهم من يقول نفرق بين من يكون للانسان عليه امر ومن لا يكون. والذي نصي أخانا به أن يدفع كفارة اليمين. كفارة اليمين سهلة، ليس فيها ذاك الصعوبة، يطعم 10 مساكين، كل مسكين له نصف صاع، فإذا أعطى 9 كيلو من الرز لعائلة مكونة من 10 أشخاص برئت ذمته بذلك ولا يلحقه شيء من الحرج فيه. الأخت أمة الله من السعودية سألت شيخنا عن تفاوت عدد التسبيحات في الركوع والسجود، هل يؤثر؟ لا يؤثر ذلك، الواجب تسبيحة واحدة وما زاد فإنه من المستحبات، ولا يؤثر هذا على صلاة الإنسان. شيخنا عدد التسبيحات هل هناك عدد معين هو الأقصى الأعداد يعني في السجود أو الركوع؟ الواجب هو تسبيحة واحدة بقول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، فسبح اسم ربك الأعلى. قول الله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، وقول: فسبح اسم ربك العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الآية الأولى: اجعلوها في سجودكم، وقال عن الآية الثانية: اجعلوها في ركوعكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب. وبالتالي نقول الواجب هو تسبيحة واحدة، وما زاد عن ذلك فهو مستحب، فإن جعلها 3 فهذا أدنى الكمال، والفقهاء يقولون أعلاها 10 تسبيحات. سألت أيضا الشيخنا تقول أنها تحرص على أن لا تكون في مكان فيه معصية، فتقول يعني أبتعد عن هذا المجلس لكني أضطر لي أن أكون فيه فأبتعد، ولكن يلحقني سماع بعض مثل الموسيقى أو غير ذلك. المعازف الموسيقى ورد في الحديث النهي عن استماعها، ويترتب على الاستماع أمران: أولهما فساد القلب، لأن القلب متى خالطته مادة فاسدة أفسدته، ومن ثم يصبح يرى الخير شرا والشر خيرا، الحق باطلا والباطل حقا، يؤثر على ما لدى الإنسان من قناعات ومن إيمان ومن توفيق وإلهام. وبالتالي على الإنسان أن يحذر من سماع هذه الأغاني، كذلك على من آثاره حصول الإثم على الإنسان. ولذلك على العبد أن يسعى إلى تجنيب نفسه السماع لهذه الأمور المحرمة. شيخنا الأخت أم خالد من السعودية تسأل عن صحة مضاعفة الحسنات في رجب. شهر رجب شهر من الشهور المحرمة التي قال الله تعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشهر الحرم: إن الله إن الزمان قد استدار كما خلقه الله، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وشهر رجب شهر رجب، فبالتالي شهر رجب من الشهور المحرمة، لكن لم يرد في فضله دليل، ولم يرد في مضاعفة الأجور فيه شيء من الأدلة. ومن هنا فإنه لا يجوز لنا أن ننسب هذا الفضل إلى الشرع بدون دليل. وقد قال تعالى: وإنكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. الأخ عبد الرحمن شيخنا يقول: نصلي على الجنائز في المسجد ثم نذهب إلى المقبرة لي يعني المشاركة في الدفن، فيؤتى بالجنائز سواء صلنا عليها أو غيرها أكثر من جنازة ونصلي عليها مرة أخرى في المقبرة، هل الفعل هذا صحيح؟ لا حرج عليهم في ذلك، فمن صلى مع الإمام على الجنازة ثم وجد جماعة أخرى يصلون عليها حتى ولو في القبر ولو بعد الدفن فلا حرج عليه في أن ينضم معهم ليصلي ثانية مع الإمام صلاة الجنازة، خلاف ما لو كان منفردا أو كان هو المقدم في الناس فإنه لا يصلي صلاة الجنازة مرة أخرى. قد ورد في الحديث أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد فماتت بليل فدفنوها في ليلها، فلما أصبح سأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقالوا إنها قد ماتت، فقال دلوني على قبرها، ذهب فصلى على قبرها صلاة الجنازة، كبر أربع تكبيرات. وبعض الصحابة الذين صلوا معه في المدينة أعادوا صلاة الجنازة معه مرة أخرى، فدل هذا على جواز فعل بعض من لم يصلي صلاة الجنازة على الجنازة أن يصليها بعد ذلك. أشكركم معالي الشيخ في ختم هذه الحلقة، بارك الله فيك ووفقك الله للخير وجعلني الله وإياكم هداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يوفق زملائنا فريق العمل وأن يوفق المستمعين الكرام، كما سأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير وأن يبارك فيهم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد، وصلنا بكم أحبتنا الكرام إلى ختم حلقتنا، حتى الملتقى بكم في حلقة قادمة، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدي العلماء من ورثوا الكتاب بهم بان الهدى نورا وطابا، وفقه الدين منهم نرتجي ونستفتي فيهمدون الصواب.